مطلوبة في مسح الرأس مقدار ما هو ربع الرأس هو ما ربع ربع نافية هو ربع ما رأس ربع الرأس شيخ نافية هنا مقدم على روح الطائب هنا أيوة تمام هذا هو هذه مش نافية لا أنا لا نافية هذه مقدم على هذا أتكلم من هنا يؤخذ بالنواطي والأقدام يعني الجر من شعر أخذ كذا يركب العناد هنا لما روى المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى صبابة قوم فبال وتوضأ ومسح على ناصيته وكفيه هذا طبعا حديث يعني مركب من حديثين وحديث المغيرة بن شعبة أن النبي أتى صبابة قوم فبال وتوضأ تمام ومسح على ناصيته هذا عند مسلم ومسألة المسح على الخفين هذا عند ابن ماجه هذا عندما سنن الطهارة نعم غسل اليدين سنن الطهارة يعني الآن الأمور المستحبة في الطهارة في معنى طالب إثبات الثاني تمام فيلتحق مع رمز الثورة هذا جاء من دار المصطفى هو لا الولد طيب هو عندنا أشهر عندنا وإقرأ إقرائي طيب يعني أخلاقه طيب الأخوة بس يحاولوا أنهم يعينوا على الفهم وعنده بطء قليل في الفهم بطء قليل في الفهم لأن عنده ضعف في اللغة العربية اللغة العربية تمام فهم يعني يفعلوا فيه بقليل أجل كذا تمام تبي حاجة مش واضحة إذا يعرف اللغة الروسية ولا يعرف اللغة الروسية غسل اليدين قبل الوضوء سنة مطلقة سواء استيقظ من النوم ما استيقظ من النوم إلا أنها مع الاستيقاظ من النوم آكد مع الاستيقاظ من النوم ما لها آكد يعني ليس الاستيقاظ من النوم شرطا لسنية غسل ما اليدين لا غاية ما فيه أن غسل اليدين آكد غسل اليدين ما له آكد عند الاستيقاظ من النوم يكون آكد نعم التسمية لله تعالى في ابتداء الوضوء سنة تمام وأفضله عند الحنفية أن يقول بسم الله الحمد لله على دين الإسلام بسم الله الحمد لله على دين ماذا الإسلام هذه الصيغة هي الأفضل عند الحنفية وهي موجودة عند الطبراني هي موجودة عندنا عند الطبراني وجاء عند الطبراني أن من توضأ فقال بسم الله الحمد لله على دين الإسلام لا تزال الملائكة تكتب له الحسنات حتى يفلت يعني يستمر عدد الحسنات حتى ينتقض وضوءه هذا عندنا لكن عند غيرنا الأفضل بسم الله الرحمن الرحيم الأفضل عند الحنفية بسم الله الحمد لله على دين الإسلام بسم الله الحمد لله على دين الإسلام عند الآخرين بسم الله الرحمن الرحيم عند الآخرين بسم الله الرحمن والمضمضة والاستنشاق والمضمضة والاستنشاق سنتان السواك أيضا سنة استعمال السواك ماله سنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يواظب عليه تمام والمضمضة والاستنشاق سنة المضمضة هي إدخال الماء إلى الفم إدارته ومده زيادة فضله والاستنشاق إدخال الماء إلى الأنف والإخراج يسمى استنتاج والإخراج يسمى ماذا؟ استنتاج الأفضل عند الحنفية المضمضة والاستنشاق الفصل يعني يتمضمض لحاله ويستنشق لحاله المضمض ثلاثا مستقلة واحد يمج اثنين يمج ثلاثة ويطل ثم يستنشق واحد ثم اثنين ثم ثلاثة لكل واحد عمل جديد وما جديد هذا هو الأفضل عند الحنفية، لكن عند الشافعية الأفضل الوقت نطلب الاستنشاق مرة مع بعض. عند الحنفية لا، الأفضل هو ماذا؟ الفصل. الأفضل هو ماذا؟ الفصل عند الحنفية. كلها ثلاث. ومسح الأذنين سنة، ومسح الأذنين يكون مع مسح الرأس، لأن الأذنان من الرأس، الأذنان من ماذا؟ من الرأس. والأفضل عندنا أن يمسح بماء الرأس، يمسح بماء ماذا؟ بماء الرأس. إذا كانت البلة موجودة ولم تنفذ، الأفضل أن يمسح بماء الرأس. هذا هو مسح الأذنين بهذه الكيفية. تمام. وعند بعض أصحابنا يكون هكذا بالكنسول، أمر واحد، أمر ماله سواء بالكنسول سواء بالإدارة، لكن يكون بماء ما، بماء الرأس. يعني هو إذا أراد أن يمسح الرأس يمسح هكذا، هكذا مسحبا إلى الخلف، خلي الكنسول هذه ماله بعيدة عشان بعدين. تمام، واضح الكلام الذي أنا أقوله. وتخليل اللحية وأصابع، وتخليل اللحية يعني الكتيفة سنة، تخليل الأصابع، أصابع اليدين هكذا سنة، أصابع الرجلين هكذا، هذا من السنة. سنة يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يخلل بين أصابعه. وتكرار غسله إلى ثلاث. أيوه، عندنا كل مغسول في الوضوء يستحب فعله ثلاثا، وكل ممسوح يفعل مرة واحدة. كل مغسول ثلاث، كل ممسوح مرة واحدة. إيش الممسوح من الفروق؟ لا، الرأس. تمام. الرأس عند الحنفية كم مرة؟ واحد. جي أهل الحديث يقول لك لا، النبي عليه الصلاة والسلام كان يمسح رأسه ويقبل ومه ويلبس. قلنا الإقبال والإدبار عندنا سنة. تمام. فلو أنا عملت هكذا ماء ومسحت هكذا ورجعت هكذا ورجعت هكذا بالماء الواحد، هذا ما في مشكلة عند الأحناف، هذا سنة عندنا. الممنوع عندنا ماء تمسح، ماء تمسح، ماء تمسح. ليش ممنوع عندنا؟ لأن هذا لا يسمى مسحا، هذا يصير غسلا، هذا يصير ماذا؟ يصير غسلا، لأن الغسل لا بد فيه من التقاطر، الغسل لا بد فيه من ماذا؟ من التقاطر، أقل قطرتين، لكن المسح لا يشترط فيه التقاطر، المسح لا يشترط فيه ماذا؟ القطر. طيب. ويستحب للمتوضئ أن ينوي الطهارة. هذا جعله الإمام القدوري مستحبا، المستحب أقل من السنة. وهذا سيأتي معنا في الأصول، تكلم عن مراتب، مراتب الأحكام عند الحنفية. لكن هذا الذي قاله القدوري هنا غير معتمد، الذي صححه أئمة الحنفية من المحققين وعلى رأسهم العلامة بن الهمام. الهمام هذا عالم كبير حنفي، عالم كبير حنفي محقق. تمام. سنذكر سيرته وترجمته إن شاء الله في دروس أعلام الحنفية. تمام. نتكلم عن بلدته ونشأته وكتبه إن شاء الله. ابن الهمام وتبعه الحنفية من بعده يرون بأن النية سنة ليس مستحب، النية ماله سنة. طبعا هذه مسألة فيها خلاف قوي شديد بين الحنفية وبين أهل الحديث. تمام. الخلاف هذا هو بسيط، بس هم طولوا ما طولوا المسافة وضخموها. هم يقولوا كيف الوضوء يكون النية سنة، والنبي يقول إنما الأعمال بالنيات، لابد من النية. هذا فهمهم للحديث. الحنفية يقولون إنما الأعمال بالنيات، هل المراد وجودها، حقيقتها، صورتها متوقفة على النيات أم شيء آخر؟ اتفاقا بيننا وبينهم لا يراد وجود الأعمال، لأن الأعمال قد توجد بلا ما، بلا نية، فلا بد أن يكون في شيء آخر يشير إليه ما الحديث. هذا الشيء الآخر محدود، إنما الأعمال بالنيات. كلمة بالنيات دي جار جار ومجرور، تعرف نحو قلتم بالنيات ايش اعرابها؟ جار. فين الجار فين المجرور؟ في حرف جار. لا جار نيات ماله مجرور. الباء دي حرف الجر في اللغة العربية لا بد لها من متعلق تتعلق به، لازم يكون في حاجة إما موجودة أو مقدرة ترتبط به هذه ما هذه الباء، تمام؟ فالآن المتعلق حقها محذوف، المتعلق حقها ماله محذوف. الشافعية وأهل الحديث قالوا الصحة، فسروا إنما الأعمال بالنيات يعني صحة الأعمال متوقف على النيات، إذا ما في نية ما في صحة، من عمل باطل، من عمل ماله باطل. هذا تقديره. الحديث فيه صحة، الحديث ما فيه صحة، فيه إنما الأعمال بالنيات، هذا لفظ النبي عليه الصلاة والسلام. هم فهموا أن إنما الأعمال بالنيات الباء دي مرتبطة بكلمة محذوفة تقديرها الصحة. احنا ما عندنا مشكلة، هذا فهمكم، لكن فهمنا نحن إنما الأعمال بالنيات الباء دي مرتبطة بكلمة محذوفة تقديرها ثوابها. فإنما الأعمال بالنيات يعني ثواب الأعمال متوقف على ايه؟ على النيات، ما له علاقة بالصحة. أنا عندما أتوضأ بلا نية يكون لي ثواب ولا ما لي ثواب؟ ما لي ثواب. لكن وضوئي صحيح ولا ما هو صحيح؟ صحيح. فاهمين الكلام؟ إذا نحن وهم نحن وأهل الحديث اتفقنا على أن في كلمة محذوفة، في كلمة محذوفة في الحديث. هذه الكلمة المحذوفة عرفناها من خلال التركيب اللغوي، لكن هذه الكلمة المحذوفة هم فسروها وقدروها بالصحة، نحن لا نمنعهم، لهم الحرية المطلقة أن يقدروا ما شاءوا، لكن ليس لهم الحرية المطلقة أن يصادروا تقديرنا أو أن يعيبوه. مثل ما احنا اعطيناهم الحرية المطلقة يقدروا ما شاءوا، هم ايضا المفروض يعطونا ايه؟ الحرية المطلقة نقدر ما شئنا، صح ام صح؟ وهم قدروا الصحة ونحن ماذا قدرنا؟ الثواب. فيبقى هذا الحديث لا يصلح حجة علينا، هذا الحديث لا يصلح حجة ما علينا. هم لمن يقول لا، النبي يقول انما الاعمال بالنيات، احنا عملنا بالحديث قلنا ثواب الاعمال متوقف، فلماذا كلامنا غير مقبول وكلامكم لابد ان يكون مقبول وانتم تقدرون تقديركم صح وتقديرنا ماله صح، بل تقديرنا اصح من تقديركم، لان الثواب لا خلاف فيه كونها متوقف على النيه، لكن الصحه وعدمها أمر مختلف ما؟ فإحنا تركنا الأمر المختلف فيه وأخذنا الأمر المتفق عليه. ثم أنتم استثنيتم مسائل، قلتم لو كان على هذا الثوب نجاسة وجاء المطر وصب عليه الماء، هل الآن صاحبه نوى أن يغسل النجاسة؟ طيب هل يكون الثوب طاهر عندكم ولا ما يكون طاهر؟ هل يكون طاهر؟ طيب الرجال هذا ما نوى، قالوا هذه مسألة مستثنى. قلنا طيب احنا لما قدرنا الثواب ما في عندنا مستثنى، هذا الثواب طاهر لكن مش مأجور صاحبها لأنه ما له قصد، صح ولا لا؟ واضح الكلام؟ فالحنفية عندهم هذا الحديث ما هو حجة علينا، فاهمين؟ ما يدعوكم هذا الحديث، تخرجوا تجلسوا مع ناس كثير من الدعاء يعني يقول لك لا الحنفية قولهم هنا ماله ضعيف مصادم للحديث، لا ما هو مصادم، موافق وليس ماذا؟ مصادم. غاية ما في الأمر أنتم قدرتم كلمة ونحن قدرنا كلمة أخرى، زي ما نحترم تقديركم احترموا تقديرنا صح لم صح هذه الحريه الفكريه الذي يريد ان يتعلم ويصير مفتي يفهم كيف تكون الادله حماله اوجه ما يتبع بالاحكام كذا على طول ضلاله وبدعه ومخلد الناس لا لا لا لا شوي شوي تمام عشان نفهم صح نطلع الاحكام للناس صح فاهمين الكلام يا شباب عرفنا الان الحنفيه عندهم النيه في الوضوء ماذا تكون سنه لكن هل يكون ماجور على هذا الوضوء لا اذا كان تشتي اجر على الوضوء ايش الطريق النيه اذا الوضوء لا يصير عباده يؤجر عليها الا فكون الوضوء عباده يؤجر عليها لا بد فيه من ماذا لكن اذا نظرنا اليه من زاويه اخرى انه شرط من شروط صحه الصلاه مش الوضوء شرط لصحه الصلاه اصبح مثله مثل استقبال القبله هذا شرط ولا ما هو شرط وستر العوره هذا شرط ولا ما هو شرط هل يشترطون في استقبال القبله النيه هل يشترطون في ستر العوره النيه لا لا نحن ولا هم فنقول لهم زي ما ذا شرط ذا ماله ومثل ما ان ذا الشرط لا يفتقر الى النيه ذا الشرط ماله لا يفتقر الى النيه فالحنفيه اذن يفرقون بين كون الوضوء شرطا وبين كون الوضوء عباده من حيث كون الوضوء عباده لازم من النيه من غير النيه ما يصير عباده لان العبادات تفتقر الى النيه وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين صح ولا لا لكن من حيث الوضوء شرط لصحه الصلاه تبقى النيه فيه ما حكمها سنه ما حكمها فهمتوا هذه المشكله واضحه ولا ما هي واضحه تستطيعوا تناقش الاخرين ولا ما تستطيعوا يعني في واحد يقول لكم هذا كلام ما مقبول يعني النيه هذا لابد فيها من الوضوء تستطيع تجيب ولا ما تستطيع تستطيع الان تجيب تمام تقول له هذا تقدير انت قدرت صحه لكن نحن الاحناف قدرنا الثواب وزي ما انت قدرت من راسك لغيرك ان يقدر من راسك وكلام النبي يحتمل هذا ويحتمل اذا لست انت اولى مني ولا انا اولى منك نعيش متسالمين متعايشين بالسلامه انت لك رايك وانا لي ما راي صح تفضل بعد عام يا شيخ ليش النية هذه؟ تقدير العام مش عارف ولا اقول فيها بعد العباده قلنا استثناء ولا عباده لابد من النية بس مش بالحديث بالايه وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين فالقاعده تقول ان كل عباده لا تكون عباده الا بما الا بالنيه لكن الشروط والوسائل الاخرى يعني قد نختلف احنا وغيرنا ما زي ما اختلفنا احنا وياهم الان فيما في الوضوء تمام وهل يتلفظ بها؟ التلفظ بالنية مستحب عند الحنفية والشافعية والحنفية نفس التعديل يقول لك الحنابلة الحنابلة بدأ بوك كده التلفظ بالنية القول باللسان هذا مستحب وأقول أقول نويت أتوضأ للصلاة هكذا بالله جهر هذا التلفظ مستحب عند الأحناف الشافعية الحنابلة المالكية فصلوا قالوا إذا كان المتوضئ موسوسا استحب وإذا كان غير موسوس يكره اليوم يقول التلفظ بالنية بدعة ويجعلونه ضلالة ويجعلون تحتها خطوط حمراء لما يقول لك لأن النبي لم يتلفظ لأن الصحابة لم يتلفظوا ولو كان مستحبا أو سنة لفعلوه قل لهم هذه المسألة بسيطة يا إخواني جوابها سهل وصعب أولا هذا استدلال بالترك والترك ليس دليلا في الأصول ندرس هذا الكلام إن شاء الله هذا الشيء الثاني سيدنا الإمام أبو حنيفة طرح جواب ممتاز لهذه المشكلة بس في قضية أخرى غير هذه ما نذكرها ما دام فيها ذكر الإمام أبو حنيفة جواهد رومي ممن يرى بأن هذا الكون جاء مصادفة، ينكر وجود الإله ويرى بأن هذا الكون جاء، يتحدى خليفة المسلمين أن يوجد في المسلمين من يناظره ويفسد اعتقاده. حد خليفة حصل عنده شيء من الخوف، من يستطيع من العلماء أن يقف أمام هذا العالم الرومي الواثق من نفسه الذي يريد أن ينشر هذه الضلالة؟ قالوا لها الإمام أبو حنيفة، فبس رسل إلى أبي حنيفة، وأبو حنيفة يستطيع أن يقيمه. ضربوا موعدا وحددوا زمانا ومكانا، تأخر الإمام أبو حنيفة وتأخر وجه المسجد، والرومي يقول إمامكم عاجز، إمامكم لا يستطيع أن يناظر. يا معشر المسلمين، هذا دليل على صحة كلامي. والخليفة بدأ يصفر وجهه وتغير لونه، شذا أبو حنيفة يعمل لنا مشكلة يعني. فإذا بأبي حنيفة يدخل والمسجد فوضى. ما لك تأخرت، وقت المناظرة انتهى. الرومي يقول قال يا رومي اسمع مني العذر، إذا كان عذري مقبول ناظر، وإذا كان عذري غير مقبول أنا مسلم أن كلامك صح. إحنا غلطانين؟ إيش هذا الكلام يقوله أبو حنيفة؟ قال الرومي قبلت، سأسمع العذر، فإذا كان العذر مقبول تناظرنا، وإذا لم يكن العذر المقبول إذا أبو حنيفة يصحح ما كلامي. نعم، ما عذرك؟ قال كنت أريد أن آتي في الوقت المناسب، فوقفت على شاطئ النهر لم أجد مركبة أركبه، سفينة ما بي، فإذا بأخشاب تتطاير في السماء، وإذا بالمسامير تتداخل معها، وإذا بها تنزل هكذا على شكل قارب، وإذا بالقارب يقف أمامي، فإذا بي أركب، فإذا بالقارب يمشي بي هكذا حتى وصلت إليكم. هذا هو الذي أخرني. الرومي قال هذا مش مقبول، أخشاب تتطاير في السماء ومسامير تضرب فيها وتصلح قارب وتنزل إليك وتركب تأتي إلينا، هذا كلام ما يقبل عقل. قالوا إذا كان هذا كلام ما يقبل عقل في قارب صغير يحمل أبو حنيفة، كون فسيح، سماء، أرض، جبال، أنهار، بحار، هذه كلها جاءت هكذا مصادفة؟ عقلك ما يقبل مصادفة خشب على قارب ماله ويقبل يكون هذا كله بهذا النظام هكذا؟ لا هذا المناظرة. إمام أبو حنيفة ذكي ولا ما ذكي؟ ذكي. في العالم الناس اللي جالسين هناك من أهل الحديث قالوا يا أبو حنيفة استكبت بدعة. قال أنت ما قريت آية من كتاب الله؟ فين أنت من قول الحق؟ الله خالق كل شيء، أفي الله شك؟ لماذا لم تأتي له بالحجج من الكتاب السنة؟ أنت ارتكبت بدعة، النبي لم يأتي بهذا الدليل، الصحابة لم يأتوا بهذا الدليل. ماذا قال أبو حنيفة؟ قال إن مثلي ومثل هؤلاء، يعني مثل الصحابة، مثل قوم حملوا سيفا واحدا، يعني هذا الدليل هو موجود عند الصحابة، لكن هؤلاء الصحابة لم يجدوا كافرا يحمل هذه الأفكار حتى يناظروه بهذه الأدلة العقلية، فلم يحتاجوا إلى إشهار من، لكن أنا وجدت من يناظرني فاحتجت إلى إشهار من، السيف. فهل يقال لأنهم لم يستعملوا السيف لعدم الحاجة إليه واستعمال له مع الحاجة إليه أن الفعل بدعة؟ فاهمين الكلام؟ نعم نعم. ذلك الإنسان إذا كان مريض لا يستعمل العلاج هذا، عندك ملاريا خذ العلاج، قال لا العلاج هذا ما استعمله الصحابة، لأن الصحابة ما كان عندهم ملاريا. تمام، احنا نترك هذا الاستعمال لان الصحابه مستعمله والنبي مستعمله. طيب اذا كانوا ما حصلوا في هذا المرض انت اللي حصلت به هذا المرض تستعمل ولا ما تستعمل؟ قل لك طيب التلفظ هذا اين الان جبتوه انتم؟ قلنا الصحابه كانت قلوبهم مقبله على الدنيا مدبره عن الاخره ام مقبله على الاخره مدبره عن الدنيا؟ ايش الصحابه كانوا عندهم اقبال على الدنيا وبعد عن الاخره ولا اقبال على الاخره وبعد عن الدنيا؟ ثاني عندهم اقبال على الاخره وبعد عن الدنيا. لكن نحن عندنا اقبال على الاخره وبعد عن الدنيا ولا عندنا اقبال على الدنيا وبعد عن الاخره؟ يعني اقبال على الدنيا. اذا قلوبنا متشتتة ولا مجتمعة على الله؟ قلوبنا متشتتة قلوبهم مجتمعة على الله. فلانهم اصحاء ما احتاجوا لإعانة اللسان لمن؟ لان قلوبهم مجتمعة على الله. لكن احنا ندخل بالصلاة الله اكبر السلام عليكم. ايش ما بين الله اكبر السلام عليكم ما ندريش من صلينا صح ولا مش صح؟ الصحابة كانوا يصلوا مثلنا كذا يعني ولا قلوبهم حاضرة مع الله؟ عندما تشتتت قلوب الناس قال العلماء يستحب التلفظ ليعين اللسان ما القلب لأن النطق يعين القلب على الحضور يعين القلب على ما. فهل في إعانة اللسان إلى القلب ابتداء؟ والله يقول وتعاونوا على البر وما والتقوى. في بعض يقول لك اخي لا لا انا ما انا مقتنع انا اصلي هكذا. قل له طيب اذا كنت انت صحيح معافى احمد الله. اذا سمعت غيرك يقول نويت اصلي ولا نويت اتوضا فهم انه مبتلى ومريض قلبه مشتت استعين بلسانه على قلبه. قل الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به كثير من الناس. افضل مما تقول للرجال يا مبتدع ويا باب ويا فاسق وتخليها من بيت من دائرة الإسلام وما في داعي لهذا. فهمتم الآن الكلام هذا حتى التلفظ يعني؟ عرفتم من فين أخذوا البقاء أنها مستحب من باب إعانة ما؟ اللسان للقلب. والتعاون مطلوب ولا ما هو مطلوب؟ مطلوب مطلوب. فهمتم كيف يتصدر الإنسان للفتوى ولا يسرع بالأحكام؟ طيب كمل. ويستعب رأسه بالمسح. طيب ويستوعب رأسه بالمسح. استيعاب الرأس بالمسح أيضا الصحيح أنه سنة صحيح أنها مالا سنة وذكرها في المستحبات والمعتمد في المذهب أنه سنة. ويترتب الوضوء فيبدأ ويرتب الوضوء هذا الترتيب عندنا سنة. ويبدأ بما بدأ الله تعالى بذكره نعم وبالميامن لأن يعني النبي كان يحب التيامن في شأنه كله في تنعله وترجله وطهوره. نعم والمعاني الناقضة للوضوء. هذه الآن المعاني الناقضة للوضوء يعني المبطلات ما هي الأشياء التي يبطل بها ما الوضوء. الآن عرفنا الوضوء وعرفنا سننه. عرفنا الوضوء وعرفنا ماذا سننه. الآن بأشرع لكم فيما يبطل الوضوء. طيب هذا كل ما خرج من سبيلين القبل والدبر. أي شيء يخرج من قبلك أو دبرك هو ناقض لما للوضوء. أو جاء أحد منكم من الغائط هذا هو الدليل. الدم عند الحنفية ينقض الوضوء. إذا خرج الدم إلى محل يلحقه حكم التطهير ينقض الوضوء. إذا سال الدم إلى محل يلحقه حكم التطهير الوضوء يبطل. يعني أنا متوضئ جرحت سال الدم إلى مكان يجب غسله سواء كان في الحدث الأصغر أو في الحدث ما الأكبر ماذا يصير الوضوء؟ باطلا. ماذا يصير الوضوء؟ إذا يكون الدم كبيرة وإن لا يسير الكبيرة والدم يسير ولا لا يسير؟ ما في مشكلة. المشكلة إذا يعني إذا سال الدم يبطل ماذا؟ وإذا يبطل الوضوء. نعم. وإذا في مكان الذي لا قلنا ولو في الحدث الأكبر يجيب كله بس ما الذي يخرج به؟ نسأل الله السلامة والعافية. لو ضرب إنسان إنسانا في رأسه فنزل الدم إلى الأنف نزيف داخلي من الداخل ولكن وصل الدم إلى هذه المنطقة داخلية ولم يصل إلى هذه المنطقة التي تغسل بأثناء الغسل من الجنابة هنا لا ينقض الوضوء لأنه صال أو سال ووصل إلى محل لا يلحقه حكم ما أصيب في عينه نسأل الله السلامة والعافية ف فجرى الدم من هذا الطرف إلى هذا الطرف من غير أن يخرج الدم، بس ما شايف العين داخليا، داخل العين هذا لا يجب إيصال الماء، فهنا يكون سال الدم إلى محل لا يلحق حكم ماء. لكن لو كان الجرح هنا في الفخذ أو هنا في البطن هذا يجب غسله في الجنابة فيكون ناصب لماء. واضح؟ إذا الدم ناقض للوضوء إذا سال إلى محل يلحقه حكم ماذا؟ التطهير ينقض. نعم. والمقدار مثلا هل يوجد مقدار معين؟ خلص ولو يسيرا مما دام سال ينقض. المقدار في البزاق. سمعت بس يوجد مقدار مثلا شو الدرهم؟ أي هذا مقدار الدرهم في النجاسات المعفو عنها سيأتي معنا. ليس في الدم. ليس في نقض الوضوء. هذا من حيث صحة الصلاة معه أو عدم صحة الصلاة معه، يعني ما هو المقدار الذي يسامح فيه والمقدار الذي لا يسامح فيه، قدر الدرهم سيأتي معنا في باب النجاسة. ممتاز. عندك ثقافة مثيرة. إذا خرج من البدن فتجاوز إلى موضعه يلحقه حكم تطهير. نعم، لأن النبي يقول الوضوء من كل دم سائل، ولأن النبي يقول من أصابه قيء أو رعاف فلينصرف. الرعاف هو خروج الدم. واللي يقول لك إيش دليل الحنفية؟ تقول له دليل الحنفية قول النبي الوضوء من كل دم سائل. هذا رواه الإمام الدارقطني. يقولوا لنا هذا الحديث مرسل. نقول لهم المرسل حجة عندنا. المرسل ماله؟ حجة عندنا. تدرسوا مصطلح الحديث؟ تعرف ما هو المرسل؟ ايش المرسل؟ الحديث الذي كان رواه من التابعين. ايوه، رفعه التابعي الى النبي. هذا المرسل عند الحنفيه ماله؟ حجه، ليس ضعيفا. ليس ضعيفا عند الحنفيه المرسل، المرسل عند الحنفيه حجه. ان شاء الله احنا نعطيكم حصه بمصطلح الحديث على طريقه الاحناف. انكم تدرسوا الان على طريقه الجمهور المحدثين. فان تأخذوا ايضا المصطلح على طريقة ماذا؟ يقول لك يا اخي المرسل ضعيف، قل له عفوا يا اخي هذا قواعدك، لكن قواعدي تخالف قواعدك، فلماذا تلزمني بقواعدك؟ لماذا انا لا الزمك بما؟ بقواعدي، صح ولا لا؟ فعند الحنفية في الاصول المرسل ماله؟ والقيء إذا كان ملء الفم. القيء ناقض للوضوء، لكن بشرط أن يملأ ماذا؟ أن يملأ الفم، لكن بشرط أن يملأ ماذا؟ الفم، لأن جاء عند البيهقي أو دسعة قيء. الدسعة ما تسمى دسعة في اللغة العربية إلا إذا ملأت الفم، فمن هنا أخذ الحنفية أن القيء لحاله غير ناقض إلا إذا ملأ ماذا؟ الفم. لرواية البيهقي دسعة، تمام؟ رواية البيهقي ماذا؟ دسعة. الدسعة تدل على الامتلاء. طيب متى يكون القيء من الفم؟ إذا لم يمكن إطماق الفم عليه، إذا كان خلق قليل قيء تستطيع أن تغلق فمك والقيء داخل، هذا قليل، لكن الكثير هو الذي لا تستطيع معه أن تغلب، يغلبك، يندفع إلى أيه؟ إلى الخارج. هذا هو من إيمان من الفم. واضح؟ طيب إذا قاء قليلا ثم قاء قليلا ثم قاء قليلا، لو جمعنا هذه الثلاثة لملأت الفم. عند أبي يوسف يقول لك إذا اتحد المجلس ينقض. أنا جالس هنا بعد ربع ساعة، بعد نصف ساعة، ما تغيرت من مكان. ثلاثة دي تملأ الباب يبطل الوضوء. هذا رأي من عند محمد بن الحسن الشيباني. إذا اتحد السبب، يعني مش شرط المكان، شرط السبب عنده. أنا حصل لي غثيان بسبب طعام أكلته فطيأت، خلت رحت مشوار، تقيأت مرة ثانية بنفس السبب الأول، غثيان ما زال مستمر معي، ورحت مشوار ثالث وتقيأت مرة رقم كم، بس السبب تمام. لو جمعنا الثلاثة ينقض الوضوء. إذا هنا ماله يقتل الوضوء تمام عند محمد، ومحمد اشترط اتحاد السبب، وابو يوسف اشترط اتحاد المكان، والفتوى على قول محمد، الفتوى على قول محمد. يرضى لك سؤال: ما قول السادة الحنفية لرجل قاء قليلا ثم قاء مرة أخرى قليلا ثم قاء قليلا بحيث لو جمع لملأ الفم؟ تقول الجواب: حيث والسبب الغثيان واحد فهذا ناقض لما صح، فدوا على قلني يجلس بعدين معاهم شوف التقييم فاهمين ولا ما فاهمين؟ أيوة. لا ما فاهمين نغير لهم الشروط. لا لا نستعدهم بعد الدرس الاول. ايوه قبل تمام فاهمين مستوعبين. ايوه ولا شو يقول كلام كبير عليهم؟ لا لا مش كبير فاهمين يعني تمام. طيب محمد على قول محمد نفسه محمد نفسه. ايوه طيب كمل. والنوم النوم نعم ينقض الوضوء مضطجعا متكئا او مستندا الى شيء لو ازيل عنه لسقط. شوف النوم ينقض الوضوء لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول العينان وكاء السحر رباط، فاذا نام الانسان فتح منه. لكن الحنفيه النوم اللي ينقض عندهم اللي يكون فيه استرخاء، فلو نام قائما أو راكعا أو ساجدا لا ينقض الوضوء، لحديث ابن عباس: ليس على من نام قائما أو راكعا أو ساجدا وضوء، ليس على من نام قائما أو راكعا أو ساجدا وضوء، حديث ابن عباس. طيب لأنه لو كان نام وهو قائم بيسقط، لو نام وهو راكع ما يسقط يعني صاحب لا. ومثله ما لو نام ممكن مقعدته من الأرض، تمكين المقعدة من الأرض يعني الفتحة دبره يكون ملتصق بما بالأرض. طيب لو كان هو متكي هكذا، لو جاء إنسان أخذ المسادة لسقط. تمام الاتكاء ما يضرش إذا كانت الفتحة ماله ملتصقة بالأرض، ويضر إذا كانت غير ملتصقة بما. واضح الكلام الذي أنا أقول؟ والغلبة على الأقل بالإغماء والجنون. والجنون إذا كان النوم ينقض وهو مرض أضعف، فالإغماء والجنون من باب أولى. والجنون ما هي القعقعة؟ الضحك بصوت مرتفع، ودي من مفردات السادة الحنفية، يعني هذه من المسائل اللي بيننا وبين المحدثين فيها مشاكل خلاف شديد. المحدثين يقول لك القعقعة ما تنقض الوضوء، لكن الحنفية نقول لهم عندنا تنقض الوضوء. ليش؟ لأن النبي يقول: من ضحك قعقعة فليعد الوضوء والصلاة جميعا. هذا الحديث مروي من 20 طريق وإسناده حسن، وأفرده الإمام عبد الحي اللكنوي. اللكنوي هذا إمام من أئمة الحنفية، ألف فيه كتابا كاملا سماه الهسهسة في تخريج أحاديث القهقهة. تمام 20 طريق الحديث هذا ثابت. الشافعية أنفسهم متأثرين به بس عندهم يستحب مش يلزم، لكن عندنا ماله ممكن تعيده الحديث. من ضحك قهقهة فليعد الوضوء والصلاة جميعا، فليعد الوضوء والصلاة ماذا جميعا. هذا 20 طريق الحديث. طيب القهقهة تبطل الوضوء بشروط عندنا ستاتي معكم، وهي أن يكون في صلاة ذات ركوع وسجود من يقظان بالغ. يكون في صلاة ذات ركوع وسجود من يقظان بالغ، يعني أنا لو تقهقهت خارج الصلاة الوضوء ما يبطل، لو تقهقهت في صلاة الجنازة الوضوء ما يبطل، لو كان المتقهقر صبيا غير بالغ الوضوء لا يبطل. اذا كان نائم يتخيل في النوم قهقه الوضوء ما يبطل. واضح؟ طيب لماذا هذه الشروط؟ عملا بالحديث، لان النبي قال هذا الحديث في صلاة ذات ركوع ومه، وكان المتقهقر يقظانا بالغا، فلان هذا الحديث جاء على غير القياس. ونحن معشر الحنفية أقرب إلى الحديث من غيرنا. اليوم المفهوم عند الناس أن الحنفية هم أهل الرأي والقياس، وهذه معلومة خاطئة حقيقة حقيقة حقيقة كليا خاطئة. تمام؟ الحنفية هم أقرب الناس إلى العمل بالأحاديث النبوية، أقرب المذاهب إلى الدليل مذهب الحنفية. تمام؟ لذلك عملنا بحديث القهقاه حين لم يعمل به احد منهم، لانها على غير القياس، فنحن تركنا القياس وعملنا بايش؟ بالنص. طيب لماذا يطلق علينا باننا اهل القياس؟ قياس انواعه اربعه يعمل بها الشافعي والمالكي والحنبلي، الحنفيه لا يعملون الا بنوعين من القياس بس، مش بالاربعه كلها. إنما سمينا أهل القياس لأننا إذا قسنا يكون ميزاننا في القياس مستقيما لا يستطيع أحد أن يلحق به. فهم سموا بأهل الرأي والقياس لأنهم إن قاسوا قاسوا، يشل المعيار بالملي. واضح الكلام الذي أنا أقوله؟ لذلك وصفنا بأننا أهل الرأي والقياس، مش لأننا نكثر استعماله، بل لأننا إذا استعملناه نحسن استعماله أكثر من غيرنا. فإذا قاس غيرنا وقسنا كان قياسنا أدق من قياس غيرنا، لا أننا نحن نستعمله كثيرا وهم يستعملونه منه، بل نحن أقل استعمالا لكن أدق، ميزاننا في استعماله أدق. واضح الكلام الذي أنا أقوله؟ هذا هذا لا كما يشاهد أن نحن بعيدين عن الأحاديث ونعتمد على العقل، وهم يميلون إلى الأحاديث والظاهر ويبتعدون عما عن العقل. هذا الشائع في الدراسات الجامعية والأكاديمية اليوم والحالات الشغلة فقط، مش صح. وأنا أتحداهم علميا يأتون من شلة المذهب الحنفي والمذهب الأربعة، إحنا نعرف المذاهب هذه كلها ونجي نبرز أدلتها ونناقشها فين الأقرب وفين. تمام؟ ونقص هذا في كل ثلاثة الركوع والسجود وفرض الغسل. كفيتم الآن وقفنا عند باب جديد هذا. تمام؟ فرض الغسل هذا نأخذه معكم بعد صلاة الظهر مباشرة، يعني تنزلون أنتم الكتب في صلاة الظهر، تجلس معكم نصف ساعة، تمشي معكم شوية مشوار، وبعدين تطلعوا الغداء. تمام؟ خلاص مرتاحين؟ نعم. تحتاجوا المكان هذا يبقى مفتوح معاكم تتابعوا حاجة ولا